الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فمعنا اليوم قضيه الولاء والبراء. هذه القضيه، قضيه الولاء والبراء، كغيرها من القضايا التي كان الناس فيها طرفان ووسط، فقد كان في هذه القضية طرف عنده غلو في هذه المسألة، حتى أنه جعل كل تعامل مع الكفار موالاة. وعند هؤلاء ليس يعني هناك موالاة محرمة أصلا، بل كل الموالاة عند هؤلاء موالاة كفرية. فكان الأصل عندهم في كل تعامل مع غير المسلمين هو كفر والعياذ بالله. وعلى النقيض من هذا نجد أناسا يعني ضيعوا هذا المبدأ تماما، فجعلوا كل تعامل مع الكفار حتى وإن كان من معاني الموالاة، حتى وإن كان الحب والمودة وغير هذا، جعلوا كل هذا أمرا جائزا يعني لا شيء فيه. والحق بين هذا وذاك أن هناك أمور من الموالاة حرمها الشرع، فموالاة الكفار حرمها الله سبحانه وتعالى. قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهذا الباب فيه الأصل فيه تحريم موالاة الكفار، وقد تكون موالاة الكفار كفرا وقد تكون معصية حسب ما نبين بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل أنه لا يجوز موالاته. ولهذا نقول أن هذا الباب فيه أمران: أمر هو الموالاة ومعاني الموالاة وصور الموالاة، وأمور ليست من الموالاة، فهذه أباح الشرع كما سنبين ونرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فيعني نقرأ حتى لا يضيع منا الوقت ونشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما وليكم الله، وهذا يبين القصر والحصر. فحصرت الموالاة لمن؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن لا ولي لنا غير هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله يرحمك الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه الآية دليل على أنه لا بد وأن تكون العداوة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ظاهرة، ولا يجوز أن يخفي أهل الإيمان هذه العداوة. فالله عز وجل ذكر أن هذه هي الأسوة الحسنة، وهذا إبراهيم عليه السلام ومن معه، قالوا: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن لا يجوز للمسلمين أن يتخفوا بهذه العقيدة، ولا أن يقولوا ما يعني يعجب أعداءهم وما يروق لهم، كما نسمع في هذه الأيام من يقول أنه لا فرق بين المسلمين وغيرهم، وأن المسلم واليهودي والنصراني كل سيحاسب حسب شريعته، حسب يعني يقولون كلام أشد من هذا، ويعني هؤلاء من أهل الجنة ولا من أهل الجنة ولا من أهل الجنة. هذا فيه طبعا بلا شك تكذيب لصريح القرآن، قال الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه. كذلك يعني تجد من يصرحون بأنه ليس بيننا وبين هؤلاء إلا كل الحب وكل الود، هذا طبعا مصادم لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني مهم جدا في القضايا تحديد القضية، تحديد المعاني، فمهم جدا لأن احنا لازم نعرف ايه هي صور الموالاة وايه اللي مش موالاة، لأن احنا دلوقتي ربنا حرم علينا أن نوالي الكفار. طب ايه معنى الموالاة؟ هل من معاني الموالاة أن أبيع أن أشتري مثلا؟ هل هذا من معاني، هل من معاني الموالاة أن يعمل عندي أو أعمل عنده؟ هل هذا من معاني، كل هذا ليس من معاني الموالاة. فعندما نذهب إلى معاني الموالاة نذهب إليها في معاني، يعني نقصد في معاجم اللغة ويعني قواميس اللغة التي تبين لنا معاني كلمة الإيه؟ يعني ولي ووالي، واضح؟ فهذا مهم جدا حتى لا نكون يعني محرمين لأمر أباحه الله ولا مبيحين لأمر حرمه الله سبحانه وتعالى. ويعني سنذكر شيئا من هذا إن شاء الله في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف كده بالضبط كده الكلام إيه وبعدين نتكلم إن شاء الله. قال معاني الولاء الحب. الحب أول معنى من معاني الموالاة، واضح؟ والحب نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم محبة غير المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معه، وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فهذه بعض أدلة على أن محبة غير المسلمين لا تجوز. قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مودة عن المحبة. فلا يمكن أبدا أن يكون هناك مؤمن يحب الكفار. إن أحبهم هذا دليل على أن الإيمان الواجب ليس في قلبه، إما أن يكون عنده نقص في إيمانه، وإما أن يكون عنده والعياذ بالله ليس عنده شيء من الإيمان حسب التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم على موضوع المحبة. لكن بس فقط بنذكر بعض أدلة على أن الحب من معاني الإيه؟ الموالاة، وعلى أنه لا يجوز محبة غير المسلم. الرضا، الإنسان أن يرضى بطريقتهم، يرضى بما هم عليه، مشكلة. فالقاعدة أن الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله حتى وإن لم يفعله صاحبه، والرضا بالمعصية والمنكر، الرضا بالمعصية معصية، ولكن مع اعتقادي أنها معصية مهمة. النصرة من أظهر معاني الموالاة النصرة، قال الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم. فمن أوضح معاني الموالاة النصرة، بل هي أقصى درجات الموالاة، أن ينصره، أن يخرج في صفوفهم، أن يقاتل معهم ضد المسلمين، وهذا سنذكر حكمه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. هذا الموضوع موضوع طويل، أنا فقط يعني سنضع رؤوس أقلام فيه ونضع الأساس، ونحيلكم على بقية البحث بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. الطاعة، النصرة بمعنى أن يخرج مع الكفار يقاتل المسلمين في جيشهم، والنصرة درجات كما سنبين إن شاء الله. الطاعة والمتابعة والمعاونة، كل هذا معنى الموالاة. ولهذا يقال المؤمن ولي الله، لماذا؟ لأنه يطيع الله. واضح الكلام؟ المتابعة والمعاونة والقيام بالأمر، طبعا النصح لهم ومدحهم والثناء عليهم وإضفاء الألفاظ، يعني ألفاظ المدح على ما هم عليه، يعني يقولون مثلا هم أصحاب المنهج العلمي، يقولون مثلا هم قدموا للكرة الأرضية أعظم نظام في الحكم، هم قدموا كذا والعياذ بالله، ويصف المسلمين بعكس هذه الأوصاف بأنهم أهل التخلف أهل الرضعية. هذا كله في الحقيقة نابع من كراهية الدين، من النفاق والعياذ بالله. والصداقة طبعا بلا شك الله عز وجل بيّن أنه لا تنفع أحدا صداقة إلا صداقة أهل الإيمان وأهل التقى. قال الله أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. هذا فيه بيان أنه لا يجوز أن تصادق غير مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب، قال ولوازم هذه الأمور ما يلزم لك التشبه بهم. طبعا أصبح التشبه بهم حتى في الأشياء القذرة، يعني مثلا موضات قذرة بزيئة ويفعلها الناس، يعني يلبسون مثلا بناطيل الجنس الساقطة أو غير هذا، يعني منتهى التدني، وهذا ما لم يكن يحلم به الغرب في الحقيقة. بيننا وبينهم تاريخ طويل من العداء، أقصى ما كانوا يحلمون به أن ننسى العداء. واضح؟ أما أن يتحولوا فيصيروا هم القدوة والمثل، فهذا في البداية لم يكن يخطر لهم على بال، لأنهم كانوا يحاولوا أنهم يضحكوا على السفهاء ويفهموا الناس أن ما فيش بيننا وبينهم عداوة، عشان يعني يفضل المسلمين في حالة التجمد وحالة الركود. أما أن هو يحصل أن يصل الأمر أن يكون قاتلك وعدوك ويعني من يسعى لتدميرك هو مثلك وقدوتك والذي تقلده في كل شيء، فهذا شيء يعني حدث لهم يعني مبكرا جدا عما كانوا يتوقعونه ربما. ولكن هذا ليس يعني بفعلهم وحدهم، ولكن بمعاونة المنافقين من المسلمين الذين كانوا لا يستحيون. يعني مثلا هذا طه حسين عندما يقال له يعني نريد أن نأخذ من الحضارة الغربية محاسنها ونترك مساوئها، يعني نريد مثلا ما كان عندهم من التقدم التقني والتكنولوجي وهذه، ونترك الأخلاق والآداب التي هم فيها أسوأ من الحيوانات، فقال لهم مقولته المشهورة إن الحضارة الأوروبية كالقفة التي لها أذنان، فمن أرادها فإما أن يمسك بالأذنين جميعا أو يتركها جميعا. فهذا يعني كان شيء في منتهى يعني الفظاعة بلا شك، إنه هو بيقول بكل صراحة أنت عايزين تاخدوها هي شيلة على بعضها، هتاخدوها حلوها بإيه؟ بمرها، هتاخدوش حلوها وتسيبه مرها. وما بالنا نرى بعض المسلمين، يعني والإسلام خير كله ليس فيه نقص بل فيه أكمل ما يكون، نرى بعض المسلمين من الجهلاء يطلبون منا أن نترك من الإشاء، يعني نأخذ من الإسلام أشياء وإيه ونترك أشياء، يعني من دعوا إلى الكفر دعوا إلى أخذ إيه جملة صحيح بلا إيه بلا تفصيل. سبحان الله، فإذا كان الله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف، يعني ما زلنا في المقدمة. قال وهذه المعاني، يعني معاني الحب والرضا والنصر وغير هذا، يجب صرفها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويرضى بطريقتهم، وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع، وينصر السنة، وينصر كل مؤمن ظالم بأن يمنعه من الظلم أو مظلوم. واضح كده الكلام؟ ينصر المؤمن ظالم أو إيه؟ ظالم بأن يحجزه أو يمنعه من ظلمه، ويطيع الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، ويتابع طريقة المؤمنين، يعني المتابعة. وبين دلوقتي الطاعة، هو ذكر الحب المين، النصر المين، طب ينصر مين؟ ينصر الدين الله، ينصر السنة، ينصر المؤمنين المظلومين أو الظالمين بأن يمنعهم من ظلمهم. الطاعة يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولي الأمر. المتابعة يتابع طريقة المؤمنين ويتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني كان معلم من معالم المنهج السلفي الاتباع وليس الابتداع، وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي من العلماء مهما كان، ولا حتى أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا أي أحد مهما كان لا يقدم قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهج ومعلم في من معالم المنهج السلفي اتباع القرآن، اتباع السنة، اتباع الإجماع. قال يتشبه بهم ويهتم بشأنهم، يتشبه بالمؤمنين، يهتم بشأن المؤمنين، ويعينهم على البر والتقوى كما قال الله تعاونوا على البر والتقوى. وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتخذ منهم دون غيرهم الأصدقاء والأخلاء. لا تصاحب إلا مؤمنا. هيبدأ بقى في ذكر التفاصيل صورة صورة، فنريد أن ننتبه. قال أما من أحب الكافرين على ما هم عليه من الكفر ورضي بملتهم وطريقتهم ورأى أنه أنها حق كما أن الإسلام حق وكله سواء فهو كافر مثله. نحن نقول بداية لا بد أن يعلم أنه ليس كل أنواع الموالاة كفرية. واضح كده الآن؟ أول شيء بلا شك نتفق عليه أن الموالاة ممنوع منها، صحيح؟ قال الله لا تتخذوا اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ ها؟ أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واضح؟ إذن فالأصل تحريم موالاة الكفار، ولكن هل كل الموالاة تكون كفرا بظاهر الآية؟ فظاهر الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يقول البعض بأن الظاهر بأن كل الموالاة كفرية، لكن ليس هذا التحقيق في المسألة. هو منهم فيما تولاهم، يعني حسب ما تولاهم. واضح؟ سنبين بإذن الله سبحانه، يعني سنذكر بالتفصيل. فنقول الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو محرم. واضح؟ بدليل قول الله عز وجل في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن هذه الآية تدل على أن كان في موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم إيه؟ أولياء. هذه الآية نزلت فيما فعله حاطب رضي الله عنه، سيدنا حاطب، واضح، في قصة فتح مكة. كان المهاجرين من مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أهل وقرابة. سيدنا حاطب ما كانش قرشي، سيدنا حاطب كان بينه وبين قريش حلف. يعني الحلف ده إنسان ضعيف أو إنسان مش من العائلة، مش من القبيلة يعني، فبيروح عايز إيه يعني، زي الجنسية دلوقتي يعني مثلا، فبيروح يعمل حلف مع مين؟ مع القبيلة دي، تحميز عيالها وأولادها ورجالها بس هو في الآخر بيبقى درجة تانية برضه، مش بيبقى إيه زي برضه في الدول الحديثة. المتجنس لو أبوه وأمه مش بالدولة بيبقى يتعامل معاملة يمكن درجة ثالثة كمان. يعني القانون الأمريكي بينص على إن ما مش كل اللي واخد الجنسية كلهم على درجة إيه، على درجة واحدة. فسيدنا حاطب حب يبقى له جميل على القرشيين عشان يحملوا أهله وقربته كده، فأرسل إليهم خطابا مع امرأة، واضح، يخبرهم فيه ببعض الأشياء، ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش بكل الأمر. هو فعل هذا رضي الله عنه وكان متيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر، ففعل هذا بس مجرد أن يبقى له عندهم إيه جميل. ولهذا قال إنك رسول، يعني أنه قال إنك رسول الله والله ناصره، أو أنه قال إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ناصره، يعني وكان ما يشك النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي يعلمه بما كان من شأن حاطب، فأرسل علي والمقداد، في روايات معهم غيرهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه المكان، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان يعني، فإن بها ضعينة، أي امرأة معها كتاب. فالمهم فعلا راحوا لقوها، قالوا أخرج الكتاب، قالت ما معها من كتاب، قال لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب إلى غيره، فأخرجت الكتاب. المهم أن الكتاب طلع، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى يعني كفار قريش، يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، النبي صلى الله عليه وسلم استفسر، واضح، فقال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش منعكم من أنفسهم، إلى آخر المعنى اللي أنا ذكرته، يعني كنتش قريشي، كنت ملصق فيهم بالحلف. فالمهم سيدنا حاطب قال وما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ديني، قال وما فعلته رضا بالكفر ولا ارتدادا عن دينه، ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. واضح. إذن هذا نص على أنه لم يكفر. طلع في اللغة نظرة أو طلع مثلا محققة، لعل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتحقيق شيء، يعني كأن معنى الآية أن الله قد اطلع على إيه، على أهل بدر اطلع، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا نص على أنه لم يكفر، واضح، لأنه لو كفر لحبطت بدر وكل شيء، لأن الله قال لأفضل الخلق، مش بقى أفضل من سيدنا حاطب، بل لأفضل الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام لين أشركت لأحبطن عمله الرسالة وكل شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا، فهذا يقال لمين؟ ها؟ لمن هو أقل منه طبعا، واضح. إذن هذا نص على أن ما كان من حاطب ليس ها كفرا. هذا دليل على أنه ليست كل أنواع الموالاة كفر، ده دليل مهم. قد يقول قائل صلى الله عليه وسلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة بعموم اللفظ لا تتخذ عدو عدوكم أولياء، وربنا لو ما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، بل العبرة بالعموم وخلاص، ما نجدع نزلت في مين، صحيح؟ هما يحاول بس ان يقول لك ان ما فيش حاجة اسمها موالاة مش ايه مش كفرية، عايز يقول كل موالاة تبقى موالاة ايه كفرية، وده طبعا كلام باطل تماما. فهنقوله ايه، ان العلماء يذكرون ان العام اللفظ العام اذا ورد على سبب كان ذلك السبب قطعي الدخول تحت هذا العام، فاهمين؟ يعني الان لو ان في قصه حصلت، واضح، وبسبب القصه دي انزل الله حكما عاما، واضح معلش معاك، يبقى الجزء المقطوع بيه انه داخل تحت العموم ده مين؟ السبب اللي يعني مثلا لو ضربنا مثال دلوقتي، ده دخل واحد فواحد بيقول لي هل اكرم فلان؟ قلت له اكرم كل الداخلين. مين سبب السؤال؟ هذا الداخل. فيقطع جزما ان مين اللي انا يعني مين اول واحد داخل تحت الكلام اللي كان سبب الايه؟ كان سبب الورود، صحيح؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني الايه نزولها بسبب قصه مين اصلا؟ سيدنا. فاول حاجه تشملها الايه لو حبينا نمثل بحاجات، اول مثال لها فعل مين؟ فعل حاطب. فاول صوره من صور اتخاذ الاعداء اولياء ممكن نقدر نجزم ان دي صوره بلا شك من صوره الموالاه اللي هي فعل مين؟ سيدنا حاطب، واضح؟ وهي قطعا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست ايه؟ ليست كفر. هذا كلام مهم، لان بعض المعاصرين للاسف وبعض التيارات، طبعا التيارات المتشدده، التيارات اللي عندها غلو زي التوقف او التيارات، يعني في تيارات بقى تانية مش فاهمه حاجه خالص، أسوأ بقى، يعني التوقف عندهم كل الموالاه كفريه، في تيارات بقى من بتوع التكفير ما تفهمش حتى الفرق بين الموالاه وغيرهم، يعني لو واحد طلع بطاقه فهو كافر ويتعامل مع نظام كفري عنده، يبقى هو مجرد ما يحمل الهويه زي اللي احنا شايلينها دي صار ايه بقى؟ طب انا شغال في مدرسه، خلاص تكفر بهذا. طب انا شغال، طبعا ده كلام ذهني مبين، والا في الصحابه في مكه في دار الحرب كانوا بيعملوا عند الكفار، واضح الان؟ يعني سيدنا خباب كان بيشتغل عند الايه؟ عند العاص، كان بيشتغل له حداد، ومكه كانت دار حرب وكانوا بيشوفوا فيها اصناف التعذيب، فاهمين الكلام الان؟ فكون الانسان يعمل عند كافر ده مش معناه انه راضي بايه؟ بكفره. ده عمل انا اودي عمل مقابل ايه؟ اجر اتقاضاه. فالصحابه كانوا بيشتغلوا عند دول، وياما الصحابه سعوا في اعتق فلان واعتق فلان واعتق فلان، او حتى المعتق اللي كان بيشتغل اجير عند ده واجير عند ده، فهذا طبعا بلا شك يعني من العبث او الكلام اللي ما يفهموش. طبعا في فرق ما بين النظام الاداري والنظام التشريعي، لما في حاجه اسمها نظام اداري يبقى انا لو بروح اطلع بطايب ده كله نظام اداري، ليس في شيء، ده مش معناه ان انا راضي بتحكيم غير شرع الله مثلا، مع العلم طبعا ان الماده الثانيه ماده فارقه الان في حياه المجتمع المصري تماما. طيب نشوف الكلام الموجود. يبقى بعد ما اتفقنا على ان مش كل صور الموالاة ايه كفري، يبقى هنا مش كل الحب هيبقى حب كفري، واضح؟ فهناك فارق بين من أحبه لأجل دينه، واخد بقى، يعني واحد والعياذ بالله أحبهم لأجل ما عندهم من كفر، راضي باللي هم عليه، مبسوط جدا والعياذ بالله أن عندهم، اللي عايز يكفر بإيه؟ بيكفر، واللي عايز ينسلخ من كل شيء بإيه؟ بينسلخ. يبقى أحبهم لأجل إيه؟ كفرهم. يبقى ده مرحلة زايدة عن الرضا بالكفر، كمان مش راضي بيهم، ده كمان إيه؟ ما يعجبه فيهم أن هم إيه؟ كفار. واضح كده الكلام معايا؟ طيب يبقى اذا من احبهم لاجل كفرهم، او بقول ان مفيش فرق بين المسلم والايه والكافر، كله سواء، وهؤلاء اهل حق وهؤلاء اهل حق، هذا كفر مبين. أما من أحبهم لأجل شهوة فهذه معصية. يعني شباب كثير من شباب المسلمين مبتلى بأنه يحبوا اللاعبين الأجانب. واضح؟ هذا حرام وليس كفر. طب ليه حرام؟ لأن ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ يودون. يعني يودون يحبون. يبقى لا يمكن أن يكون مؤمن يحب من؟ يحب الكافر. طيب يبقى إذا من أحب الكافر ليس بإيه؟ بمؤمن. إيه معنى ليس بمؤمن؟ هل ليس بمؤمن أي كافر؟ ولا ليس بمؤمن الإيمان الواجب يعني إيمان ناقص؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو إيه؟ مؤمن. المن في هنا بقى أصله ولا كمال الواجب؟ كمال الواجب. فهنا لا تجد قوما يؤمنون، يبقى هم أكيد مش مؤمنين، بس المن في إيه بقى؟ حسب. لو أحبهم لأجل إيه؟ كفرهم. واضح؟ وإن هو معلم من كفر وإن مفيش فرق، يبقى ده نفي الإيه؟ ها؟ لأصل الإيمان. أما لو حبهم لشهوة ما أعتقد أنهم كفر، يبقى ده إيه؟ يبقى ده نفي الكماله الواجب. فهمت الكلام كده؟ مهم الضبط. المرجع هنا الرضا بالكفر، أنه راضي بما هو عليه. واخد بالك؟ ما احنا بنقول الآتي، بنقول أن الأصل أن الأشخاص، واحد يقول لي طب ليه؟ ما هو بيحبه عشان بيلعب كويس، وطبعا ده أصل اللعب ده سفه يعني، خد بالك ماشي. ولكن احنا هنقوله ايه؟ بنقوله العلماء بيذكرون ان الاشخاص في الدنيا ثلاثه، في واحد يحب من كل وجه، في واحد يبغض من كل وجه، في واحد يحب من وجه يبغض من وجه. واضح؟ فالذي يحب من كل وجه هو المؤمن، يعني المؤمن السابق، المؤمن غير المخلط، المؤمن الطائع الذي لا نراه على معصيه ظاهره. واضح؟ يبقى ده يحب من كل الوجوه، انسان مؤمن من اهل، يعني من اهل الطاعه، اهل الفضل، اهل الخير، اهل الدعوه الى الله، اهل العلم. هذا زي مثلا ابي بكر وعمر، هذا يحب من كل ايه؟ كل وجه. في عكسه يبغض من كل وجه، ده الكافر. فالكافر الاصل فيه يبغض من كل الوجوه، ما فيش وجه لمحبته. واضح؟ هو الفعل ده التجسس في حد ذاته العلماء بيقولوا انه غير مكفر، كبير عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقروش. أصل خد بالك، هو لو كفر، لو ده النفاق الأكبر، أصل النفاق نوعين. هو سيدنا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال كلمة نفاق لأنه ظهر منه ما هو من شيم المنافقين، اللي هو اختلاف الباطن عن الايه، يعني شاف شيء مخفي غير اللي بيظهر. بس هو شاف حاجتين عكس بعض، مش زي منين انت جاي معانا عشان نفتح مكه، ومنين انت بعت ايه. فشاف كده انهم في الناس صلى الله عليه وسلم ما اقروش، لو ان ده النفاق الاكبر اللي هو الاعتقادي يساوي الكفر. اللي يقاتل في صفوف الكافرين ده كفر باتفاق. ما هو علماءنا فرقوا بين الاثنين في مدى دلاء، يعني اللي بيقف في الصفوف ده هو بنفسه بيقطع دابر الإسلام، يعني عزب الله يريد أن يقطع، يعني الحرب حرب ضد الراية فعلا. النصرة الظاهرة بتبين ان هو خلاص اختار علانية، ما عادش عنده أي تقدير، فهمني، لأمر الإسلام، يجاهر بعداوة الدين. صحيح، أنا معك، ولكن إحنا نقف حيث وقف من قبلنا. كل العلماء ذكروا إنه هو ده كبيرة عظمى من الكبائر. غالبا لن يسلم من يفعل هذا من إيه؟ إنه فعلها رضا بالإيه؟ بالكفر أو ارتداد. لكن إحنا زينا زي اللي قبلنا، إنه اللي قبلنا قالوا دي كبيرة، خلاص كبيرة من الكبائر. ده الفرق بين منهج السلف وغيره. إحنا بنقول المسألة مش بتبقى كده بس، المسألة بتقاس وينظر فيها مدى القطع بالرضا بالكفر. حب في إيه بقى؟ ما أنت كده تتخيل شيئا بلا صاحب، هذه الصفة فيه هو الأصل اللي يبغض من كل وجه. يعني الآن سأمثل لك مثالا حتى يظهر، لو أن بركة من المجاري أمامك وسقطت فيها قطرة ماء عذب، هل ستراها؟ هو حال الكفار كده، كفر بالله، عنده الأصل رايح. ولذلك بقى لو أنه والله بيصدق الحديث بيعمل كده، سنقول هذا، يعني مش هنظلم أو والله ذا، لكن لن أحبه. ما هو الفعل ده المشكلة، الفعل ده أنت الآن يعني لن تفصل بينه وبين الشخص، الفعل ده من اللي بيفعله، فالفعل ده محبوب بغض النظر عن فعله. آه، لكن لما يبقى الفاعل ده هعمل ايه بعد الوقت فيه؟ لابد أن تكون مبغضا له، للشخص نفسه تكون مبغض للشخص. مش هيحصل الانفصال الذهني الذي أنت تتخيله. يعني احنا عندنا برضو النوع الثالث، عشان نقول بقى بسرعة عشان برضو يمكن تبان أكتر، في واحد صنف ثالث، ايه هو؟ المؤمن المخلط، المسلم العاصي، أحب فيه إسلامه وطاعته وأبغض فيه معصيته، وهو ده أهل الإيمان اللي بين حبه من وجهه وبغضه الوجه. من العمل الغلط؟ هو. فأنا مش ببغض أنا ببغض فيه ده، زعلان منه في دي، بس زعلان منه هو مش بالفعل لوحده، واخد بالك؟ ده الكلام، أبغض فيه كذا في شخصه هو أنه بيعمل غلط، وأحب فيه أنه بيصلي، فيه هو في شخصه. مش هاخد الافعال لوحدها بره واحبها، ما في افعال خير وافعال شر، دي بغض النظر عن الفعل، معروف ان ده فعل حسن ده فعل قبيح، لكن هنا المساله افعال قامت باشخاص، ما الذي ستستوجبه؟ محبه الاشخاص ام لا؟ هي ليست افعالا مجرده، لا يتصور فعل بلا فاعل، لابد من قيام الفعل بايه؟ يعني الفعل انما يقوم بايه؟ بفاعل. فما فيش حاجه اسمها ان انا هحب افعال كده مجرده عن اشخاص، تفهمونني صحيح؟ ولذلك احنا نقول في حب فطري، يعني ربنا قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن احببت، في بعض المفسرين طبعا الايه نزلت في ابي طالب، قال انك لا تهدي من احببت، اي احببته لقرابته منك. ومنهم من قال انك لا تهدي من احببت، اي احببت هدايته. والصحيح ان هذا يؤدي لذلك، فالحب الفطري يؤدي إلى أن تحب له الهداية. فلو أنه واحد أبوه مش مسلم، يبقى الحب الفطري هيتحول أن يحب له الإسلام. ولو أن رجلا أمه غير مسلمة أو عمه غير مسلم أو خاله، يبقى هذا الحب لن يبقى، بل سيتحول إلى حب أن يدخل في الإيه؟ في الدين. يبقى ده كلام مهم جدا، عشان في بعض المشايخ كانوا يسألوا أو بعض الناس تسأل عن واحد بيحب مغني أمريكاني يفتي بكفره، مع أن فعلا واضح جدا أنه ما يحبه من أجل دينه، وبيحبه من أجل إيه؟ الغناء، يعني من أجل شهوة وهوى، زي اللي بيحب لاعب إيه؟ لاعب كرة. الحب المكفر لما يحبه من أجل دينه ولازم من أجل كفره. وصلت معاكم صحيح؟ إخواننا لا تجوز إطلاقها هكذا، لأن فيها تلبيس، لأن الأخوة في الأصل أخوة الدين. هو في أخوة الإنسانية آه، بس الرسل ما قالتهاش. يعني ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم ما قالش يا إخوتي، صح؟ وإلى ثمود أخاهم صالح، كل الرسل يا قوم آه بس الأخوة دي بقى إيه اللي ينبني عليها؟ هل ينبنى عليها المحبة؟ كانوا أعداء وحرب. هل ينبنى عليها المساواة؟ أبدا. هل ينبنى عليها النصرة أنه ينصروهم؟ أبدا. ما ينبناش عليها محبة ولا نصرة ولا طاعة ولا متابعة. يبقى عشان كده احنا بنقول ما تتقلش كده، لأن هي في ناس مش هتفرق. فلو احنا قلنا أخواننا كده يبقى ده خطر، لأن الأصل إنما المؤمنون إخوة. إحنا ما نيجي نقول إخواننا بقى نقول لمين؟ لنظر المسلم أخو المسلم. فإطلاقها كده على طول هيوهم المعاني الفاسدة. إن إخواننا يبقى ما فيش فرق وإن إحنا حبايب. واضح؟ وده مصادم. واضح كده؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إيه؟ مع إذ قالوا لكم إن إيه؟ براءوا منكم وما تعبدون دليل كفرنا بكم ها؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يبقى إطلاق كلمة إخواننا خطر جدا. هي مش هتتفهم. عشان كده احنا بنقول ايوه عايز تقول ان هم اخواننا كلنا يعني من ادم. طيب تقصد ايه بقى؟ الاخوه دي هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها حب؟ هيترتب عليها نصره؟ هيترتب عليها معاونه وطاعه ان احنا نطيعهم على هم عليه ونساعدهم في الغلط اللي هم عليه؟ ما ترتبش عليها حاجه فعلا. كانت كل انواع العداء بين الرسل وايه؟ والكفار اللي ما امنوش بيهم صح؟ ابو جهل صح كده؟ يعني مش كده مش وك... ابو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولاد مين في النهايه؟ ولاد سيدنا ادم صح؟ ايه اللي انبنى بقى على الاخوه دي بقى؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابي جهل فرعون هذه الامه صح؟ يبقى ما فرقتش. فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى وابن مين في الاخر؟ فهو ايه بقى اللي هينبنى على الاخوه دي؟ فاحنا مش عايزين اطلاق كلمات تخلي الناس يفهموا غلط. بس كده. طيب معنى التاني معاني الموالاة النصرة. قال ومن نصر الكفار بأن خرج في صفوفهم. طبعا هذا الكلام مختصر جدا. أنا أدعوكم بقى أن أنتم ترجعوا الفضل الغني الحميد في هذا الباب باب الولاء والبراء أو الكتاب الكبير الأصلي شرح المنة. أنا بحاول بس أحط مع حضراتكم بعض القواعد عشان ما تتوهوش. ومن نصر الكفار بأن خرج في صفوف ضد المسلم مع الكفار فهو كافر مثله. هذا إجماع اتفاق بين أهل العلم على أن من خرج في صفوف الكفار مقاتلا للمسلمين فهو كافر مسلم. بل العلماء يعني الشيخ ابن باز يحكي الإجماع على أن من عاونهم في الحرب بأي نوع من أنواع المعاونة فهو كافر مثله. خش في جيشهم بأي حاجة جندي واضح يعاونهم بسلاح اي نصره ظاهره في حربهم ضد المسلمين هي ايه؟ هي كفر. قال تعالى ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في من خرج من مع المشركين ببدر ارضاء لابائهم. واضح يعني دول كانوا شباب اسلموا وبعدين ابائهم خدوهم خرجوا وهم مش مبسوطين بس في النهايه عملوا ايه؟ خرجوا كارهين لا مكرهين. خرجوا ايه بقى؟ ها؟ كارهين لا مكرهين. يعني في النهايه قدموا ايه؟ رضا الاباء والاجداد وحاربوا المسلمين. كارهين الخروج كانوا عايزين يحاربوا المسلمين بس ما توفرتش ما فيش اكراه على قتل مسلم. لا يجوز الاكراه على قتل مسلم. هو يعني هي دي علامة من علامات النفاق والعياذ بالله ان هو الانسان يعين ضد واحد ضد حرب المسلمين شيء مهول طبعا. يعني واحد يساعد الكفار في حربهم ضد المسلمين شيء بشع. هذا يعني اقل شيء دي علامه من علامات النفاق. اقل شيء هو ذلك في الحقيقه. هو يعني بلا شك ان ما ينفعش الواحد ساعد الكفار ولو يديهم سهم يضربوا به المسلمين والعياذ بالله. في الاصل ان الواحد لو قال له خد يضرب بالسهم ده في حربهم ضد الاسلام هو حكم ان يقاتل معهم. في جزء مقطوع بيه. ايه هو؟ الجندي اللي واقف في الصف يقاتل ويلحق به النصره. أعتقد أن هذا كذلك لحرب نوع من أنواع الأدوار. ده هو زي الجنود، جندي إطفاء، جندي. مش دلوقتي الجيش بقى فيه طبيب، ها، وفيه وحدات إطفاء، وحدات كذا، ما هو جندي. هو ممكن بقى يعني للأسف في علماء بيضحكوا على الناس، يعني أن في عالم أفتى الجنود الأمريكان أنهم يحاربوا مع أمريكا ضد أفغانستان. واضح؟ وخلاص هو هيفيدنا فيه الحكم. أنا شايف أن دي نصرة ظاهرة والله أعلم. لا مش كل مرة، هو هنطلع بره كده. لا يعني نقصد لو مرة واحدة خلاص، بس انا اقصد في المرة الأولى اللي هي مسألة حرب الكويت مع العراق، كان ظاهرة الناس يعني بيقولوا الناس استعانة، ما كانتش استعانة ولا حاجة، بس كان أمر مش المقصود منه نصرة كفار على المسلمين، فاهمني؟ يعني كان ظاهر في الصورة إن العراق أخذت، واخد بالك؟ لكن في صور تانية يعني الحرب الأخيرة دي هي ما هي إلا يعني والعياذ بالله احتلال. على حسب اللي هو، هل الفعل ده ظاهره كده ولا الفعل ما فيش حاجة ظاهرة؟ إن في حاجات ده ممكن يعني، أصل ده مش يعني مش زي يعني مش هو داخل معاهم دخل مباشر. لا مفيش حاجه تعمل مسابقه. هو النظر مثلا بيقول لك لا انا والله ده انا ماليش دعوه، ده ناس انا بعدي ده وبعدي غيره. دوليه احنا بنتكلم في صور واضحه، صور واضحه، مش بنتكلم في صور ممكن ينظر فيها هل هي. ففي صور مجزوم بيها، صور مجزوم بيها، واحد بيديهم سلاح وهم بيضربوا، واحد بيخش معاهم، كان في صور ما اختلفش فيها اتنين. اما الصور اللي ممكن تستدعي ان العالم يفكر ويتورع حاجه تانية. والله بص هقول لك حاجه بس هو ما ينفعش. هقول لك حاجه، الكفار لا يوصفون بالعلم، اذا وصفوا يوصفوا بالعلم المقيد او يوصفون بعدم العلم. قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كده الآية خلصت. لما وصفوا بالعلم قيد، فقال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالكافر ما ينفعش يوصف بالعلم وإطلاق السكوت، بل لا يوصف بالعلم إلا مقيد، إنه علم دنيوي لا يجوز حب لو. أنا بقول لحضرتك آدي قطرة ماء في بركة مجاري. لابد ان يكون يكرهه، ازاي هيحبه؟ هيجتمع الاثنين ازاي؟ بلا شك يتعلم علمه، الحب ده في القلب والبغض ده في القلب. ما هو ده اللي ما فهموش بقى الناس اللي هم مش فاهمين حاجه. قالوا لا، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، يبقى نحبهم. واضح؟ هو الامام الشافعي بيقول ان قضيه الولاء والبراء دي بتتحل في كلمه. آية ربنا قال فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ والآية الثانية اللي أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تحبوهم توالوهم، لا أن إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإمام الشافعي قال في كلمة واحدة، قال فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. يبقى البر والإقساط شيء، والمحبة والمولاء إيه؟ هذا البر والإقساط في التعامل. والله المستعان. لا بس عموما احنا في اشياء طبعا هيجزم بها انها كبيره، في اشياء هيجزم، فاهمني؟ وفي اشياء هيجزم بها انها ايه؟ كفر، زي ما بقول لحضرتك اللي اتفقوا عليه، من خرج في جيوشهم مقاتلا للمسلمين. ده نقل ابن حزم الكلام فيه وغيره، إن من خرج بس بشرط إن يكون كفار معلنين لكفره. أما لو واحد دخل في صفوف ناس منافقين فلا يكفروا، زي بالضبط كده الحاكم بأمر الله لما كان بيحكم مصر. وعلى فكرة الحتة دي مهمة جدا، شالومين دول على النت الحاجات دي، في شباب مخهم بيتلخبط، يعني في ناس كتير عايزة تقنع الناس إن مصر، يعني في ناس تريد الآن أن تقول إن مصر بلاد كفر مثلا بناء على أنها لا تحكم فيها الشريعة أو كده، مع العلم إنه هو يعني الكلام إنه هو ما فيش حد يستطيع فيما هو آت أن يشرع تشريع يخالف الشرع بناء على المادة التانية. لكن طبعا في جزء بلا شك شركي اللي هو إبقاء القوانين اللي هي إيه؟ ها؟ اللي قبل المادة التانية دي. المهم فهو بيقول إن المسألة مسألة أحكام، طالما لو في بلد مش بتطبق فيها الشريعة كاملة ما تبقاش بلد إسلامية، تبقى بلاد كفر يعني أقصد. طبعا ده كلام جهل شديد، كلام خطر. أولا مصر حكمها الفاطميون، ودول كانوا وصلوا من الشرك لمرحلة فظيعة، يعني الحاكم بأمر الله كان ادعى ان هو ربنا، ادعى الألوهية. كنا يعني حتى لو انتوا درستوا في الابتدائي تاريخ الدولة الفاطمية، وانه ادعى الألوهية وكان شوية حرم على الناس الملوخية وشوية حللهم الملوخية والكلام ده، كانوا بيدرسوا لنا في التاريخ برضه يعني ايام زمان، مش عارف لحيته الحاجات دي ولا. فالمهم الدولة الفاطمية دي لا يشك احد في كفرهم، ولكن كانوا بيتمسحوا في الايه؟ في الاسلام، كانوا بيقولوا ان هم نسبة للسيدة ايه؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فدول منافقين مش اي حد يعرف حقيقتهم، والعلماء اللي كانوا عارفين حقيقتهم، يعني العلماء كانوا بيقولوا فيهم ان هم اكفر من اليهود والنصارى. يعني ابن الجوزي الف كتاب سماه النصرة على اهل مصر. الغزالي الف حقهم اكفر من اليهود والنصارى، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. طبعا ده دليل على ان مش اي حد يحكم البلاد يبقى ولي ايه؟ ولي امر. الناس الفت كتب عشان يغزى مين؟ ها؟ يغزى حكام مصر، واضح؟ لكن محدش قال ان بلاد مصر دي خلاص بقت كفر نتيجة ان الاحكام اللي موجودة مش شرعية. ما هو دول عملوا حاجات فظيعة، الشع والكرامطة اللي راح خد الحجر الاسود وكسروا منه حتة، عملوا اشياء بشعة. ولكن هم برضو نفس الفاطميين دول حكموا المدينة ومكة، والمدينة ومكة لا يمكن ان تصير بلاد كفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لن تكون هناك هجرة من مكة. الشراح بيقولوا ليه؟ بيقولوا لأن مكة ستبقى دار إسلام، فمش هيبقى فيه منها هجرتين. هم كانوا حكموا إيه؟ مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. سيبقى فيهم إيمان، سيبقى فيهم من هم مؤمنون، ولذلك المكانين الذين يحرم على الدجال أن يدخلها، مش كده الكلام؟ واضح معايا؟ إذن أده الحاكم بأمر الله والفاطميين حكموا مكة والمدينة، وهم مش بلاد كفر بنص الأحاديث، واضح كده الكلام؟ فمش معنى ان لو تسلط واحد غير شرعي على بلد مسلمة هتتحول البلاد دي على الفور البلاد ايه؟ كفر. ده خطر طبعا، وإلا دخول على النت وكلام الشباب صعب جدا جدا. خلاص فهمنا النصرة طبعا. لا لا لا مش كده. اولا احنا عايزين نقول مش على الاطلاق، لا احنا مش على الاطلاق. يعني هو ابن حزم نفسه قال لان ولاتها لا يجاهرون بالبراءة الى الاسلام، يعني بقولوش احنا مش مسلمين، واضح؟ وبيقول فيها من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان، يعني فيها مش كده على طول، مش دقيق الكلام. طيب قال الله فما لكم في المنافقين ايه؟ فئتين، والله اركسهم بما كسبوا. مهم قوي الدليل ده، لان الصحابه اختلفوا في مين؟ في ناس كانوا اسلموا وكانوا قاعدين في مكه، وبعدين جم خرجوا مع المشركين في غزوه بدر قاتلوا المسلمين، واضح؟ فالصحابه اختلفوا، في بعضهم قال اركبوا الى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم فانهم يظاهرون عليكم عدوكم، واضح؟ ففي ناس قالت اركبوا الخبثاء دول اقتلوهم عشان بيقتلوا مع مين؟ عشان كده بقول في صوره مجزوم بها انها كفر، اللي هي صوره ايه؟ ان فالتانيين قالوا سبحان الله أتقتلون قوما لأنه يعني تكلموا مثل ما تكلمتم به لأنهم لم يهاجروا، يعني مجرد أن هم ما هاجروش أو ما خرجوش معكم، فكانوا فئتين والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى أحدا منهم، فأنزل الله قوله بموافقة اللي سموهم كفار خبساء، فقال الله فما لكم في المنافقين إيه فئتين سماهم منافقين، وذكر بعد هذا فقال أتريدون أن تكفرون إيه أتريدون أن تكفروا كما كفروا، قال الله عز وجل استغفر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فبين الله أنهم كفروا وربنا سماهم منافقين ليه؟ لأنهم بينتسبوا للإسلام وجايبين إيه ناقض له ويرجعوا يقولوا إحنا إيه مسلمين. طيب كده أخذنا الحب، أخذنا النصرة، الطاعة، قال ومن أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم، قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفور، وقال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير، وقال ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. سبحان الله، يعني إذا كان ربنا قال إنهم قالوا سنطيعكم في كل ولا بعض في بعض الأمر، سبحان الله، فكيف باللي هم كانوا حياتهم كلها خدم للكفار، يعني سياسة انبطاح تام، ركوع وخضوع ليس له نظير، ان هو حتى يفرضوا عليهم انهم يخصخصوا ويبيعوا كل حاجة وينفذوا، يعني البلد هتروح في داهية وينفذوا، شيء عجيب يا سبحان الله، يعني كان يعني طاعة ليس لها نظير في الحقيقة، شيء رهيب، يعني ما تفكروش بقى ان يعني الثورة ده حصاد، يعني سبحان الله، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، يا سبحان الله، مخالفات رهيبة. قال واما من اطاعهم في المعاصي وهو يقر بمعصيته او تشبه بهم ما علمه بخطئه فله نصيبه من الشرك الأصغر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم فيما تشبه بهم فيه، فإن تشبه بهم في كفر فهو كافر، وإن تشبه بهم في معصية مع اعتقاد أنها معصية فهو إيه عاصي. مثال من لبس الصليب كفر، لأن هذا تشبه بهم في شعار من شعائر الإيه الكفر، سجد للنار مثلا والعياذ بالله، صح؟ يبقى من تشبه بهم هتبقى من تشبه بهم في الكفر أو في علامة من علامات الكفر في شعار من شعائر الكفر فهو كافر، من تشبه بهم في معصية مع اعتقاد أنها معصية فهو عاصي، وما تشبه بهم لبس ده لبس سلسلة في رقبته مثلا، لبس البناطيل اللي تبين عورته مثلا، واضح؟ يبقى من تشبه بهم في معصية مع اعتقاد أنها معصية فهو إيه عاصي، أما من تشبه بهم في الكفر فهو كافر، هذه خلاصة التشبه. طبعا يعني وكأن الناس يعني باعت عقولها، يعني الآن يتشبهون بالكفار حتى لبس الحلق، يلبسون الحلق في الأذن، يعتاد الشباب يلبس حلق، الشباب يحلق جنب ويسيب جنب، يحلق ويسيب شوية شعر في النص، مش عارف عامل زي حاجة غريبة كده زي عرف الديك ولا عارف زي ايه، واحد حلقات غريبة وأشياء غريبة، ويحلق حتت ويسيب حتت ويعمل أشياء غريبة وموضات عمالة تطلع، واخد بالك؟ ربنا يستر، مش عارف هيلبسوا الجزم فين بعد كده، وكل يعني هو تقليد ولا سؤال، سبحان الله، حياة كلها ظلام بعيد عن ربنا، فبيفكروا يبتكروا أي حاجة يمكن يتبسطوا. الشيء المحزن طبعا تشبه النساء بالنساء، شيء محزن جدا، يعني تشبه بهم في موضوعات قاتلة والعياذ بالله، قاتلة للعفة والكرامة، يعني للأسف الشديد لا رجال. قال: ومن اتخذهم أصدقاء وأخلاء فهو يقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا تجوز مصادقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليل. وقال: لا تصاحب إلا مؤمنا. طبعا ده الأهالي كتير جدا مش واخدة بالها، المدارس بيبقى طبعا مدارس فيها مسلمين ونصارى، أحيانا كتير جدا بيبقى الأبناء أصدقائهم غير مسلمين، وده خطر، وأخطر منه أن البنات يبقى صديقاتهن غير مسلمين. طبعا يعني القصص المحزنة كتيرة جدا من استدراجهم لفعل الفاحشة والعياذ بالله، وبعدين مسألة يعني محاولة تنصيرهم بناء على إذلالهم وأشياء من هذا. طبعا ده مش وليد اليوم، ده كلام بقى يمكن 20 سنة أو أكتر هم بيحاولوا، يعني مسألة بقى فعل السحر للبنات أو غير كده، ده شيء منتشر جدا. ها؟ لا في المنيا هنا في اسكندرية، أنا كنت ماشي أنا ومجموعة إخوة بنصلي في أحد المساجد، فاكرها كويس جدا، طالعين من المسجد كان أخ بيوصلنا بعربيته يعني، فمجموعة إخوة كده، فلسه هنركب العربية، وقفتنا 2 بنات، واحدة لابسة طرحة وواحدة لأ، فاكرها سبحان الله كأنها دلوقتي، فبتقول: لو سمحتوا ممكن حد فيكم يقرا على البنت دي؟ طيب ماشي. راحت حكي القصة على طول، قالت اصل ديت مجرد ما تحط الطرحة على راسها بتصوت وتصرخ و تقعد تقول ودوني الجرجس في ال... طبعا حكيت لنا قصتها وانها كانت كويسة جدا، كانت محجبة وخدتها صاحبتها الكنيسة، عملوا لها سحر هناك، طبعا طمعوا فيها بعد تكرار تكرار الذهاب للكنيسة هنا في اسكندرية، شاورت لنا على المكان حتى الكنيسة دي، كان ده من سنين، والبنت طبعا اتعمل لها سحر، بدأت بقى مجرد ما تحط الطرح على دماغها تتشنك ودماغها مش طبيعية وتقول الكلام اللي انتوا سمعتوه. فده مش الحمد لله يعني بعتناهم للناس، اخ يعني متخصص في الحاجات دي، واظن الموضوع اتحل يعني. اللي هو طلب الرقية مش حرام، احنا قلنا هو عشان 70,000، وهي ما طلبتش لنفسها، طلبت لغيرها كمان، لكن احنا بلا شك ما ينفعش نسيب واحده زي دي بقى، احنا هي مش داريه بنفسها خالص. والأصل نقول للواحد لو رأى لو عارف يعمل إيه لنفسك لو يقدر، دي كانت حالتها مش يعني، حتى وقفت بعيد، البنت مش طبيعية خالص يعني، واقفة بعيد كده، ما انت بتعرف طبعا بيبقى انسان مش سوي تماما. طيب للأسف الشديد يعني مسلمين كتير جدا بيضيعوا أبنائهم، بحكم ان انا اشتغلت في التدريس فترات طويلة فكنت أعاني من هذا، وللأسف الشديد كان بعض الأخوة الملتحين يعني ما أدري يعني، دي أشياء الواحد بيحكيها بكل أسى يعني، كان بودي أقلهم مدارس راهبات ورهبات اللي هي المدارس الفرنساوي الموجودة وكده عشان التعليم فيها كويس في نظره يعني، والإتيكيت والدوشة دي حاجات راح كان بيها مش مصدق. طب وفين بقى نظر المدرسه؟ في الصعيد حصل، عارفين قصة الست المدرسة اللي في الصعيد، بس الحمد لله يعني الجيش أطاح بها تماماً. دخلت وشتمت في الدين الإسلامي وكده قدام الأولاد، وكانت عايزة تقطع المصحف أو حاجة. طيب الله المستعان. طيب قال: وكذا من نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من ينصح للكفار، من يعاونهم على الباطل، من يعاونهم على المنكر، شيء فظيع. لا، وينصح لهم اجمالا مش للشخص، يعني هو الناصح لهم، مثني عليهم، بيروج لحضارتهم، بيروج لادبهم، بيروج لوضعهم. لكن الاحسان الى الناس عامه لا، ليس من باب الموالاه. يعني لو واحد اتخبط وقلت له افسح الطريق، هذا ليس موالاه. انت حتى بالعكس بتسعى انه ما يموتش دلوقتي عشان ما يموتش كافر، عسى انه يسلم. فلو انت قلت له خد بالك ما تخبطش في البتاع دي، فلا اشكال، بل بالعكس. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ان تقتل المراه وقال ما كانت هذه لتقاتل؟ لا، دي مساله اخرى خالص. يعني لو نصحت الواحد، ان انا لو طبيب مثلا وقتني واحد مش مسلم انصحه له، مش ده المقصود. المقصود النصح ليهم للكفار بمعنى، يبقى هو بيحاول يمهد لهم ازاي يخشوا البلد، ناصح لهم، امين، واضح، يعني عين لهم. ده الكلام، ان هو الراجل بتاعهم. النصح يعني عايزين نقول النصح مش قاصر على ان انت كلمه نصيحة، النصح معناه الانتماء ايضا، واخد بالك؟ ان هو كل ما يقعد عمال يضفي الكمال على سياستهم في الحكم وعلى طريقتهم، مش عارف ايه. يعني اذا بتشوف العلمانيين اليومين دول، فهذا من النصح لهم بلا شك. ادينوا النصيحه، قلنا لمن؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وايه وعمته. النصح لله ان تؤمن بالله، تطيع اوامره. يبقى النصح لهم هيبقى معناه كده، ان هو يطيع اوامرهم، يثني عليهم. طبعا ده موجود جدا دلوقتي، يقول لك ما فيش احسن من الحكم اللي جابوه. طبعا يعني هبل طبعا، يعني هو مش فاهم حاجه في الحقيقه. كل نظريات الحكم اللي هم جايبينها كلها خلل. يكفي في ابسط شيء كده، ان هم بيجعلوا ما فيش فرق بين الانسان السوي وغير السوي، كل الوسط. القاتل زي الامام العادل، تاجر المخدرات زي الرجل اللي هو لا يترك صلاة، كل الوسط بالتساوي. يكفي ان هم عندهم حاجات فظيعة. لا يمكن مسألة الحرية المفتوحة دي لحد فين مثلا في الليبرالية؟ ما فيش. النظم كلها اصلا في الحياة لازم يرجعوا يقيدوها تاني. مسألة ان المعارضة من اجل المعارضة، ده عندهم في النظام السياسي بتاعهم لازم كده، لازم في حكومة وفي ايه معارض، تعارض ليه؟ من اجل المعارضة وخلاص. تفتيت المجتمع بدون داعي، وتقسيم الناس ما بين ايه مؤيدين وايه ومعارضين. ويبقى لو كسبوا المعارضة هيبقى هم دلوقتي في مقاعد الحكومة، والحكومة تروح فين؟ في مقاعد المعارضة. معارضة من اجل المعارضة، مفيش عقل يقول كده. ان مجتمع يتفتت عشان يتفتت، او المجتمع يختلف عشان ايه يختلف. واضح؟ طبعا كون ان اي واحد له صوت، ده معناه ان اللي هيعرف يشتري بيشتري الاصوات، ده حقيقي. يعني تخيل واحد تاجر مخدرات، واحد همه في الدنيا يجمع ثروات، ده مش بيدور على مين يكسب، ما يهموش، بيدور على مين ايه يعطيه. بس احنا طبعا ماشي، لا شيء في هذا، بس ما يقولش احسن من المسلمين. يعني هو ربنا قال ايه سبحانه وتعالى: ومن اهل الكتاب ما انت امنه بايه بقنطار ها يؤديه اليك. فلو واحد قال والله الشركه دي متقنه في عملها، فلا اشكال. بس لكن ما يقولش والله دول احسن من المسلمين، لا، لان دي زي ما قلنا نقاط في مجال. هو الخطر في كده، ان في بعض الناس والله دول احسن من المسلمين والعياذ بالله. في بعض العلماء قال اللي يقول كده بكافر، ما ده من جهله، ده هما بيعملوا كده عشان يجيبوا رجليهم، خليهم هم يتمكنوا كده ويعرف حياته. اذا كان هو لم يكن وفيا مع خالقه اللي هو سمعه وبصره وايده كل شيء من نعم الله، لم يكن وفيا مع خالقه، ما ادى الامانه، ما صلى ولا امن ولا وحد ولا اطاع، هيبقى وفي مع غيره؟ شوفهم مع بعض، شوف الغرب قد ايه القذاره والعياذ بالله والخيانات. لكن هم هنا ممكن يعامل الناس كويس، لا شيء، احساسه انه مستضعف، ما هو عارف انه مستضعف، مش قادر يعمل اللي هو عايزه، فبيضطر بيكسب ارض. يعني هو الاصل هو بيحسبها ازاي؟ انا اقول لك بيحسبها ازاي. ايه اللي هيجبر المسلم يشتري منه؟ لازم يتميز، واضح؟ الاصل المسلم يروح يشتري من مين؟ من المسلم. ايه اللي يخلي المسلم بقى يسيب اللي زي المسلم ويروح يشتري منه؟ لازم هو يجيب اسباب تخليك تعمل ايه، تروح له. ممكن ينزل شويه، ممكن يعمل كده، يديك حاجه زياده، يعمل بحيث ان هو يعمل ايه، ما لازم يديك مسوغات ان انت تسيب المسلم. هو ده المبدا اللي بيتعامل بيه. هو البيع والشراء في حد ذاته ليس حراما، ولكن احنا ننصحهم بلا شك الافضل ان الفلوس دي تكون في حق، يعني تعطى لمن يعبدون الله سبحانه وتعالى. ما له فرق الاحصان؟ احنا بنقول البيع والشراء ده مش حرام. انا بقول الاولى يروح للمسلم بلا شك، لان الاقتصاد التاني ده يعني كله بيصب، انت فاهمين طبعا، الناس دي بيتاخد منها فلوس تصب هنا وتحط هنا حتى لو مصلحته مع في 2-3 جنيه. لازم يتعود يضحي، ان شاء الله يا رب يكون يعني هم يبيع، هيبقى احنا ما بنقولش نقاطع، لا بنقول نبيع ونشتري. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى عليه الصلاه والسلام مع اليهود ومع الكفار، فمع وهم بيحاربوه، فحتى واحنا في ساعه الحرب بنقول البيع والشراء مش حرام، غير طبعا الناس اللي بتقول مقاطعه مقاطعات، واللي ما يقاطعش يبقى كذا، لا ملوش دعوه بالولاء والبراء خالص ده. ولو قطعت هتقطع كله، اول ما تقطع هتقطع الصين في الحقيقه. يعني انت لو عايز تطبق مبدا المقاطعه فعلا، اكبر دوله، بقول لكم الصراحه، اكبر دوله قمعيه على وجه الارض هي الصين، اباده لا تتفاهم. يعني المسلمين اللي هناك بيبيدوهم والعياذ بالله. يعني اليهود جنب الصين بيدوا حريات شوية. يعني لو احنا قلنا بقى مبدأ المقاطعة نقول الصين اول. تخيل بقى انت وكل الحاجة اللي عندك ايه. تفضل. صلاة صلاة. ما افهم. مش فاهم يعني هو العلو للدين الاسلامي، ولكن هو انا ما اعرفش حديث بالنص ده، يعني بالنص اللي هو النص قد تريد شيئا قريبا منه، ولكن الحمد لله ان هو المعنى والله اعلم اش في شيء يعلو مع هذا. الحاصل ان هو الاماكن يعني الحرم لا يدخلونها، هناك حرم البيع والشراء، المسألة خارجة. لابد ان تتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود من المدينة أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكون إن هو النبي صلى الله عليه وسلم درع المرهونة ده كان في قرض. صحيح، بس مش في مش يعني ما احنا بنقول بس المجزوم به الحرم والله تعالى حرم. لكن هو انت لو تتذكر اليهود اصلا اجلوا في خيبر بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ما كانوش لا في مكة ولا في الايه ولا في المدينة. ده الاصل انهم والله اعلم ما يدخلوش الحرم. وده ممكن يكون الظاهر والله تعالى اعلم. بس ده حسب النص اللي طبعا كنا حافظ الحديث ده، ده حتى بنستدل بيه على جواز الرهن، ما ده لا شيء فيه. لكن هشوف انا القصه الثانيه والتوفيق. قال: ومن هذا مشاركتهم في اعيادهم. يبقى البيع والشراء ده اتفاقا ما فيهوش حاجه، وهيجي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى حتى اخر وقت من حياته. قال: ومن هذا مشاركتهم في اعيادهم. من هذا يعني من ايه؟ من معاني الموالاه. طبعا للاسف الشديد ان كثير من المسلمين يهنئون الكفار في اعيادهم. ابن القيم يذكر في احكام اهل الذمه ان هذه التهنئه ان خلت من الكفر فهي معصيه. يعني اقل ما يقال فيها انها ايه؟ معصيه كبيره. بيقول ان واحد يهنئه مثلا، تخيل لو واحد بيقول لواحد اهنيك ان انت سجدت للصليب، فهو في اعياده كلها لها مرجعيه دينيه. يعني مثلا في يعني عيد القيامه عنده ان الرب مات وقام، فكيف انت تقول له كل عام وانت طيب؟ يعني انت تهنئه بانه سب الاله وادعى ان الاله مات. وذلك ده اتفاق بين اهل العلم على انه لا يجوز تهنئه الكفار في اعياده. قال عمر، وده مش موجود هنا: اياكم ورطانه الاعاجم وان تدخلوا عليهم. قال: لا تعلموا رطانه الاعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم في ايام اعيادهم، فان السخطه تتنزل عليهم. السخطه يعني الايه؟ اللعنه والعياذ بالله. ولذلك في بعض الدعاه يعني للاسف راح شاركوهم في اعيادهم، فاحنا بنقول هذا اقل ما يقال انه كبير. بل ابن القيم بيقول انها قد تصل للكفر والعياذ بالله، واحنا بنقول لا طبعا. يعني ايه مع هؤلاء عندهم تاويل وكلام من ده، واضح كده الكلام. ولكن هذا بلا شك تلبيس على العام. من اهم ما يميز الشرائع الاعياد. يعني تلاقي احنا عيدنا الفطر بعد صوم، واضح، وهذا والعيد الاكبر بعد الحج. يعني معايا كده عيد الاضحى بعد الحج وعيد الفطر بعد الايه؟ فالاعياد اهم، يعني اهم يميز الشرائع. يعني ده عيده يوم كذا، ده عيده كذا، ده له صيام وده له صيام. فاذا كون ان انت تروح تهنيه بعيده ده اقرار بما هو عليه. فالاعياد من اهم ما يميز الاديان. فكونك في الاصل الاعياد ديت مش امر عادي بحت، لا ده امر له علاقه بالايه؟ بالدين، بيجمع بين العاده والايه؟ والعباده. يعني احنا عيدنا هتلاقي فيه جزء عاده وجزء عباده. جزء عباده فيه صلاه لازم في العيدين، مش كده؟ في العيد الأصغر في عبادة اللي هي صدقة الفطر، صح؟ في عيد الفطر. وفي العيد الثاني الأضحية مثلا، واضح؟ فالأعياد يشرع فيها أشياء، وفي طبعا في عادات من الترفيه، واضح؟ الأكل والشرب واللعب بتاع العيال ده جزء عادات. لكن العيد لابد أن يكون فيه برضو إيه؟ عبادات. فمن أهم مميز الأعياد في الحقيقة، أقصد الأعياد من أهم ما يميز الأديان. فده شيء. ولذلك يعني من ضمن الأشياء برضو اللي احنا لازم ننتبه إليها عدم رفع الكفار. ده مش موجود عشان الكتاب هنا مختصر. ربنا بيقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيلا. يبقى معنى الآية لا تجعلوا ولن يجعل، ده الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. يعني لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين إيه؟ يعني لو قدر الله هذا كونا كان مستحيل يحصل، لكن حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى ده شرعي ولا كوني؟ شرعي. يبقى اياكم ان تجعلوا الكافرين عليكم ايه؟ سبيلا. فاهميني يا شباب؟ ما هي جايه، صح؟ هي جايه دلوقتي حالا. بس احنا عايزين نبين ان ما ينفعش رفعهم. ولذلك احنا أنا عن نفسي زعلت جدا مثلا لما سمعت أن بعض الأحزاب الإسلامية مثلا عملت النائب عن السياسة الخارجية واحد مش مسلم. ده ما ينفعش، واضح؟ يعني ما حزب يخلي واحد مش مسلم هو المسؤول عن السياسة الخارجية، غلط. يعني سيدنا عمر مجرد، شوف سيدنا عمر في منتهى الفقه، جاله خبر أن سيدنا أبو موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا، فبعت له رسالة قال: لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، لا تعزوهم وقد أذلهم الله، لا تكرموهم وقد أهانهم الله. فسيدنا أبو موسى رد عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إنما لي كتابته، مش دعوة بدينه، هو بس بيعرف إيه، بيعرف يكتب. فسيدنا عمر رد عليه بسطر، ثلاث كلمات: مات النصراني والسلام. يعني إيه؟ يعني هو لو مات هتعمل إيه؟ هتتصرف صح؟ اعتبره إيه؟ مات. سيدنا عمر فقيه، لأن أفقه الناس بعد أبو بكر سيدنا عمر. أصل هو الفكرة إيه؟ سيدنا عمر فهم اللي ما فهموش سيدنا أبو موسى، بس محبش يطول معاه في الكلام، يعني عاب يقول له تعامل إنه مات وخلاص، وما يقعد معاه يبقى هو إيه؟ يفهمه إيه؟ المسألة كلها إن الناس زي حالتنا عامة كده، عايزين دلوقتي والله نوصل حاجتنا للحاكم للوالي. مين اللي بيكتب الشكاوى أو مين بيكتب الطلبات؟ الكاتب. يوم الناس تديله هدايا عشان يكتب، صحيح؟ الناس تتزلف إليه عشان إيه؟ عشان كده سيدنا عمر قال له: لا تقربوهم وقد أبعدهم الله. ده أنت كده حطوه تبعك، بقى من حاشيتك. لا تعزوهم، هيبقى له مكان، الناس تروح تتقرب إليه، وما تزعلهوش يا ابني، لحسن بعد كده لو لنا حاجة ما إيه؟ ما يكتبش، ما ينفعش أمرنا تبقى مشكلة تانية. ولذلك سيدنا عمر تلمح هذا المعنى فعلا، يعني سبحان الله إن هو هيتقال في الآخر ده الكاتب بيكتب للحاكم للأمير للوالي. يبقى ده خلاص الناس كلها، الناس كانت زمان يعني لو شاف واحد يعني إيه أمين شرطة بس يحاول يعمل له خدمة يقول لك مسيرنا هن إيه هنحتاجه صح؟ ده مبدأ ماشي عند الناس، يقول لك يعني ماشي يعمل له حاجة هنلاقيها برضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم جدا عليه الصلاة والسلام، قال: هدايا العمال غلول. يعني شغال في منصب أو شغال في أي حاجة مندي ما ياخدش أي هدية، يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سماها غلول، مش حقه، حق الناس كلهم سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة بعت ابن اللتبية عامل على الصدقات، كان يجمع الزكاة، فجي بقى شايل شيلتين، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: دي بتاعتكم ودي بتاعتي. ايه بالظبط؟ يعني دي الزكاة بتاعت الناس، ودي الهدايا اللي ايه اللي انا جات لي، انا جات لي هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب ما بال اقوام نبعثهم، وبعدين قال في النهاية: هل جلس احدهم في بيته وبيت امه، يعني هل ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قعد في بيته كان حد هيعبره؟ يبقى الهدية دي مش عشان شخص، وعشان الايه؟ العمل. يوم هو لما ياخد هدية لو عليه زكاة، زي بقول العلماء مثلا خمس شياه سمينة، هو ممكن يرضى ياخد منهم خمسة ايه؟ هزيلة. فاهمني؟ يعني هو اصلا العامل على الصدقات بياخد من وسط، بيشوف والله هي كلها كده، ياخد من وسطها، ما ياخدش الرديء، واضح؟ وما ياخدش النفيس. فلو كلها كويسة، لكن لو كلها مريضة ممكن ياخد يعني لو كلها تعبانة ياخد منين؟ من اللي فيها. فممكن هو ياخد تعبانة مع ان هي اصلا ايه؟ كلها كويسة، ياخد واحدة هزيلة مع انها كلها ما فيش هزيلة، بس يروح يجيب له هزيلة من حتة تانية. فهو بقى ايه؟ هيدله هدايا. الهدايا دي مش عشان شخص، ده عشان ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مشدد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الموظفين اللي في مناصب او كلام من ده ما ياخدوش، مثلا انت شغال موظف تحتك موظف ما تاخدش، لان بلا شك دي مش عشان شخصك جزما، هو طالما تحت منك يبقى بيدالك عشان ايه؟ عشان ترعيه بقى في الترقيه، ترعيه في هيحصل بقى الحاجات اللي انت عارف. انا عارف الحاجات الفقهيه دي بتصير اللعاب. هذه بإذن صاحب المحل. لا لا، لو صاحب المحل أذن ما فيش حاجة، يأذن الله صح. بس كده. وطبعا احنا نقول لصاحب المحل ما فيش وجه للمنع خالص. احنا ممكن صاحب المحل يمنع امتى؟ لو كان الولد ممكن لما ياخد يجامل على حسابه في البضاعة، وده بيحصل. يعني في ساعات بعض الناس تقول له ما تاخدش حاجة من حد لأنه هو فاهم، هيعمل ايه بقى؟ هيدي له مثلا الناس، انا شفت ناس في تجارات خطيرة جدا، لو اداله الحاجة حاجة وشوية هيخسر الراجل قطعا. ما ينفعش كل حاجة تمنها ايه؟ عالي، مش هينفع فيها المجاملات. وهنا هو بياخد مثلا اللي بيسموه دخان والكلام ده قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يدي الراجل. وحتى لو بعد هو هيرعيه فين؟ في المرة اللي ايه؟ فممكن يبقى صاحب العمل له فعلا نظرة بعيدة انه شايف لو هو اعطي هيحط له فوق كل بضاعة ايه شيء زيادة. الشيء الزيادة ده معناه فعلا انه بعد سنة ممكن يفلس تماما او على الاقل يعني يخسر مبالغ ايه كبيرة يعني بعض الاعمال يعني. لكن لو واحد في سوبر ماركت وهو كده كده مفيش حاجة زيادة انا قاعد صاحب المحل وده قاعد بيدي للناس حاجة في ايده فبيدي ده جنيه او حاجة فلا اشكال ما يمنعش منها طبعا صاحب المحل لانه يعني هذا رزق اتى الا بقى لو كان طماع عايز يقسمه فيها ده حاجة. الاصل لا الاصل انما باذن صاحب المحل بس صاحب المحل ما تحكمش بدون داعي يعني والله اعلم يعني. نشوف بقى هل هيأثر على العمل يبقى لو هيأثر على العمل في حاجات معينة هيقول لك الواد ده ما بياخد بيدي من النوع النظيف والمفروض السلعة دي بيحطوا الاثنين على بعض وكله عارف فهو بيديله فلوس عشان يديله من ايه من الجيد يعني مثلا هي سلعة بتباع معروفة بتحطوا ده على ده مثلا من شيء من هنا شيء من هنا فلما ياخد هيخلي العامل يعمل ايه يديله من الجيد فقط ده كده على حساب مين صاحب العامل فيبقى ما ينفعش ده. قال وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عن اللعب في يومين من عهد الجاهلية وقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم يوم الأضحى ويوم الفطر. طبعا الحاجات اللي مش من مولاة احنا اختصرنا تقريبا اختصار شديد جدا وموضوع ده واسع هو بتشرح في 10 مرات فعلا بس طبعا احنا حنكوا على البحث الأصلي. طيب ليس من مولاة البيع والشراء عرفنا والإجارة مع الكفار ماشي كده بس بشرطين فيما يحل مثله بين المسلمين يبقى ما يروحش يشتغل يبيع خنزير هو كاتب لك الشرطين في الكتابة من غير مهانة للمسلم يبقى ما يشتغلش عنده خدام ماشي يشتغلش يمسح له الجزم يعني ما يشتغلش خدم عنده واخد بالك لا. أصعب سؤال سألته خطبت خطبة مرة عن الموضوع ده ان المسلم ما يشتغلش عند واحد نصراني يبقى ايه مهان وكنت في حتة راقية شوية على البحر فقال واحد انا شغال سايس عند 2 يهود قلت له يعني ايه شغالي قال لي انا والله بنضف لهم الحصان ركبته يا ابن ربنا رزقك شغلانه ثانيه ده هو يعني صعب ان انت بتطلع وهو والعيال وتسحبهم او كلام من ده فيها شيء من المهنه كبير جدا فانت شوف لك شغلانه اجير عنده حاجه في مصنع ماشي في بتاع ماشي كنت ماشي خدام يعني ده يقوله من غير مهانه المسلم ما يشتغلش ها شغلانه فيها اهانه عند ايه عند واحد يعني اشتغل عنده في بيته خدام لا اما اشتغل في مصنعه في شركته فجائزه. في شرط ثالث ما ذكرهوش هنا الشيخ بس هو معروف يعني الا يدله على عورات المسلمين يعني اشتغل عنده بس يبقاش الشغل ده يؤدي بيه ان هو يدله على ايه على عوره المسلمين يعني ممكن واحد شغلانته حساسه جدا ولو اشتغلها عند ناس مش مسلمين هيضر المسلمين يبقى ما ينفعش يشتغل. واضح يعني لو في شغلانه هتؤدي لدلاله على عوره للمسلمين دلاله على نقطه ضعف دلاله على اي شيء من هذا يبقى نقول له ما تشتغلهاش. يبقى لازم اولا يكون شغلانه حلال. الناس اللي بتفتي فتاوى كده غريبه يقول لك يطلع يبيع خنازير ما هم كلهم كفره في بعض. لا انا ما انا انا انا انا اللي ضعت انا دلوقتي واخد بالك يبقى لا يبقى المساله مش ان هو هيروح واضح يبقى ان يكون فيما يحل ايه مثله بين المسلمين يشتغل شغلانه ايه حلال. وده طبعا للاسف شباب كتير في اوروبا وامريكا بيبيع خمور وغيره. قال وكذلك البر والاقساط البر الاحسان ممكن نحسن اليه يعني نطعم مسكين نطعم اسير مش ربنا قال ويطعمون الطعام على حب ايه مسكينا ويتيما وايه الاصل الاسير في بلاد الاسلام ايه مش مسلم. صحيح ان في العهد الماضي كان الاصل في الاسير ان هو ايه مسلم الاخوه كانت هي الاسرى صحيح لكن فيما مضى في وقت عزتنا الاصل الاسير اللي هنطعمه اسير ايه غير مسلم بنحسن اليه عسى ان يسلم. طيب البر والاقساط الاقساط يعني العدل مفيش محبه هنا واضح لمن لم يقاتلنا في الدين. وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله وبين المحبة والمولاة التي هي من أعمال القلب أصلا. ده كلمة الإمام الشافعي كلمة جامعة ما احنا قلنا قال فكان ما امروا به من الايه من البر والاقساط غير ما نهوا عنه من الايه من المحبه والمولاء. قلنا المحبه عمل ايه قلب، لكن البر من بره في الجوارح، بديله فلوس، بديله طعام، القسط في التعامل الظاهري، البر في التعامل الظاهري، لكن حب والبغض فين؟ في القلب. ومن هذا ايضا قبول الهديه منهم واهداؤهم تأليفا لهم أو دفعا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجح. كلام جميل. طبعا لا يقبل هديتهم إن كانوا يريدون بها التودد، يعني لو الهدية بتاعتهم يريدون بها معنى باطل فلا تقبل. يعني ما يجيش يديك هدية في يوم عيده يقول لك أنا عندي عيد بكل سنة طيب، فأنت في اليوم ده عشان أنت تقول له كل سنة طيب، لا في اليوم ده ما إيه. ولو حسيت انه في عيدك جاي يديك هدية عشان ترجع له فين في عيده ما تاخدهاش. يبقى الهدية التي يتوصل بها الى معنى باطل لا تقبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن زبد المشركين، نهيت عن زبد المشركين هديتهم التي يرد بها المعنى الايه الباطل، يرد بها كسر المولى. يعني مثلا واحد جاي لقينا بنبني جامع يقول خده واكتبوا ان انا فلان الفلاني عشان يتقال ان اللي بنى المسجد مين، واحد مش مسلم عشان يتقال ان مفيش فرق ما بين مين المسلمين والنصارى، يبقى نقول له لا احنا اغنياء الحمد لله عز وجل، وروح شوف فلوسك حاجه ثانيه مش محتاج لك. يبقى الهدايا اللي توصل بها المعنى فاسد لا. ها هو التاني عمل له جمال جامد قوي عايز يرجع له الكبير. الله المستعان. اتفضل. هو الاصل يعني لو انت تاكدت انه رايح لمكان باطل يفعل باطل ما تودوش، لكن الاصل انت ما تعرفش، الاصل انت بتشتغل بتنقل ناس وتجيب ناس، لكن مثلا واحد قال لك وديني السينما هتقول له شكرا شوف تاكسي تاني. ما انا فاهم. لا لا روح يعملوا الغلط ده مع عن طريق واحد غيرك. لا البر والاقساط. البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البيع والشراء ده، اصل الحياه بتقوم بالبيع والشراء. ممكن يبقى دولتين بيحاربوا بعض بس بينهم تجاره، لا ده يقدر يستغنى ولا يقدر يستغنى. ده من رحمة ربنا انه اباح البيع والشراء حتى مع اللي يقاتلك، لان احيانا ممكن اقتصادك يكون عندك شيء انت محتاجه مع اللي يقاتلك وهو محتاج فلوسك، وتبقى المسألة مسألة ايه تبادل منفعة فقط. وده اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيعوا ويشتروا وما بيتقتلوا من يعني لم يمنع البيع والشراء معه حتى بعد اعلان الحرب مع قريش ولا بعد اعلان الحرب مع اليهود ولا اي شيء. فالبيع والشراء دي مسألة يعني خارج الحب خالص، إلا إذا كان الكفار هيستعينوا باللي احنا بندهولهم على المسلمين لا يجوز. يعني مثلا ما نبيع لهمش سلاح عارفين هما في وقت حرب مع دولة مسلمة احنا نروح نبيع لهم سلاح، لا زي ما بيحصل بقى. أو نبيع حاجة زي مثلا نقول مثال غزة أيام حرب إسرائيل كانت في ناس بتبيع حاجات بيقوم عليها الجنود، واحد بيبيع ذخيره، واحد بيبيع مواد كيماويه لحاجات معينه. جت لي اسئله في الوقت ده فعلا سبحان الله، يعني احكام احنا بنحتاجها. عشان كده بقول لازم نتعلم الدين مساله باحكام بنحتاجها، مسائل بتيجي بالظبط، يعني تسال عن مسائل تفصيليه زي لا في الوقت ده ما يجوزش دي اعانه. مثلا حاجات بيتعامل بها المعسكرات ويعد بها المعسكرات، مثلا مواد معينه قاعدين في معسكر فمحتاجين كذا ومحتاجين كذا، مين اللي هيورد لهم؟ لا ما حدش يورد لهم. يبقى اللي يستعينوا بيه على قتل المسلمين لا طبعا. قال ومثل عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام وتزوج الكتابية مع بغضها على دينه. يبقى ده لابد، ولذلك الزواج منها مكروه، لأن صعب أن يتجوز واحدة ويفضل إيه مبغضها، ولذلك مكروه، لأن ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مش الفضفر بذات الإيه ده داخل مين المسلمين، ما بالك دي اصلا على غير الايه ولكن هو الشرع الحنيف أباح الزواج من النساء غير المسلمات، لأن غالبا النساء تبع لرجالهن، يعني غالبا اللي بيمنع الست من الإسلام أبوها وأخوها وعمها، فده باب في الحقيقة لإسلامهن. ولذلك الغالب الأعم إنها لو ما وصلتش ننصحه إن هو إيه، لو ما أسلمتش إن هو يترك، لأنها تضيع العيال جزما، العيال بيتأثروا بالأمة أكتر من الإيه. وطبعا لما نقول له اتجوز هنقول له ما تتجوزش في دار الحرب، العلماء حرموا الجواز عليه عندهم، ما تتجوزش هناك، هياخد، لأن هم هيعملوا إيه بقى؟ ها؟ هيغلبوه على الأولاد، هياخدوا منه الأولاد. ولذلك بعض العلماء قال ممكن يتجوز في دار الحرب بس يعزل عنها. هم كتابيات بس لا، ربنا اشترط في الكتابيات انها تكون حره عفيفه، ما تكونش فاجره، ما تكونش والعياذ بالله بتعمل غلط. طبعا في بره لازم تتاكد انها كتابيه، لان في بره نسبه كبيره جدا من اليهود والنصارى من الاوروبيين نون ريليجن لا دين، ما فيش حاجه خالص. دلوقتي اوروبا وامريكا في ناس كتيره جدا ما فيش حاجه اصلا، دي ديانه منتشره دلوقتي هناك، لا شيء في الحياة التانية. خلاص هو اتجوز، هنقول له يجيبها ويجي هنا تسلم، هننصحه طبعا يفارقها، العيال هيروحوا يرجعوا عيال. المسلمات في كل حته، الكلام ده كان زمان ممكن، لكن دلوقتي المسلمات في كل حته. اهو دي بقى حته تانية بقى، لا دي بقى نقول له لا، اللي بيتجوز عشان الجنسيه دي بقى ده في الحقيقه مش جواز، ده بيتكتب كده في الورق وبيبقى زوج مستعار، ويبتفعل كل انواع الفحشه والدياسه على اسمه.